أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. ثم أما بعد، لقاء جديد وأمسية جديدة وجولة أخرى في مكتبة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزيت الجنة. الله يبارك فيك. على العادة أن الناس صاحب الدار هو الذي يرحب، ولكن أنت كما يقولون يا ضيفنا لو جئتنا. لو وجدتنا. نعم، فهذا يعني ما أحسسناه من فضيلتك، جزاك الله خيرا. رفع الله قدرك في الدارين. هذه دارك. رفع الله قدرك. الله يبارك فيك. جزيت الجنة. طيب نعود لحديثنا من حيث توقفنا في الحلقة الماضية. الكتب، وطبعا هذا يعني من الأمور التي تذكرنا بأئمة السلف، ما من شخص إلا وله محنة. قد تكون هذه المحنة بسيطة، قد تكون هذه المحنة كبيرة، ولكن أنا على يقين أن المحنة هذه كبيرة جدا بالنسبة لفضيلتك، لأن كان ذل حياتك أو إن لم تكن كلها مرتهنة بهذه الكتب، والآن هذه الكتب معرضة للزوال، بالإضافة إلى حرجك وحيائك من رجل أسدى إليك معروفا ولا تدري ماذا ستفعل، وكأنك تحمله حملا أو عبئا آخر فوق عبئه، وهو الأخ جمال عبد الحميد الذي ذكرته، حين اضطررت أن تعود إليه مرة أخرى بعد أن رفضت تستقبل في الشقة الجديدة التي كنت تستقر فيها أصلا بشكل مؤقت، فعدت إلى هنا. وكان آخر حديثنا في الحلقة الماضية أنه ماذا تفعل حتى يطلع النهار، اللي أنت وعدت الرجل أنك تقول أنا أول ما يطلع النهار سأتصرف بإذن الله. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلت له أمهلني وأرجو أن تعذرني، هذا شيء يعني خارج عن إرادتي، أمهلني حتى الصباح. طبعا يعني بعد هذا بحول نصف ساعة كنا بنصلي الفجر. طبعا لم أنم لأنني لا أدري أين وجهتي، لا سكن لي، والكتب خايف منها جدا انها تتمسك معايا في اي بتاع ادخل السجن مره تانية وانا لسه خارج منه. فلما ذهبت الى البقاله في الصباح كلمت سعيد، قلت له والله الوضع كذا وكذا، وكان طبعا اخونا ربحي ابو النيل عنده خبر، صاحب الشقه قال له حصل كذا وكذا، واصبحت انا في موقف حرج جدا جدا، لم يعد لي سكن اساسا ولا في متوى لكتبي، ولو قلت لأي حد خد الكتب دي عندك لبكرة لا يمكن ياخد الكتب، أكيد هيشعر أن أنا مطارد وعايز يعني ألقي بيدي التهمة على أي حد، فلا يمكن حد كان ممكن ياخد الكتب، وبعدين عايز أخفيها بأي وسيلة، ليه؟ خشية أن حد يعني يشوفها ولا حاجة. فلم أجد إلا مخزن الجبن الرومي اللي هو يعني في تخزين البضاعة بتاع البقالة، وكان خلف البقالة القديمة طبعا، طبعا جبنة الرومي قديمة جدا. ايوه لانها ما كانت تؤكل الا كذا. فطبعا انت عارف البرفان بقى والحاجات اللي في الحاجات المكتومة دي. وحاتم قبل شوي بيقول انت ذكرت محمد توفيق وذكرتني ولم تذكر سالم، سالم بيحب الجبنة القديمة جدا. عشان نكمل عشان نرضي الجميع يعني. فجبت الكراتين الكتب، ما كانش كتير الكراتين يعني، كان حوالي 10 كراتين كتب كل الحكاية او اقل كمان، أخذتها وورا طرود الجبنة الرومي وأخفيتها، أخفيت التهمة الكبيرة دي. وستحرم من القراءة أيضا هذا. ما الجديد كنت بقى أحاول أن أحتال بقدر مستكفى فأخرج كتابا، وطبعا كان سكني أنا ذاك في مخزن الجبنة الرومي وأنا لم يعد لي سكن، فجبت مرتبة سفنج وكنت أفرشها في المكان الخالي اللي ما فيهوش فيه بضاعة وأنام. احيانا كنت استيقظ على صرصار بيتفسح ولا حاجه، وطبعا كنت برش البتاع طبعا في الجانب ده، ولازم اغطي الجبنه كلها قبل ما ارش بمثل لحاف ولا بتاع الكند عشان ارش في المكان ده واحاول ان انا اعمل نفسي من الاعداء بقدر المستطاع. وظللت في هذا المخزن عده اشهر. طبعا يعني ده عمل علي عبء إضافي، لأن معنى أن أنت سكنك في المخزن اللي جنب البقالة أصبح وقت شغلك أكتر. نعم. معنى دلوقتي كنت في السابق أروح مثلا. لي أروح لي أدنى قاعد. تمام. وطبعا البقالة كانت زحمة فطبعا كان على طول لحد الساعة 2 و3 في زباين بيجوا يشتروا. اللي ما كان ذكره بعيد ممكن يعتذر بأنه يروح مشوار لا ما ليه وردية المفروض يعني ليه وردية بعد ما خلصت لأنه كنت المفروض ساكن في عين شمس فعلا ما أخذ بيه 3-4 مواصلات ولا حاجة على مصر فلا بد أن أخرج في وقت معين كنت باجي الصبح الساعة 8 الصبح أكون في البقالة الساعة 4:30 أمشي على ما بوصل هناك وكل المغرب إيه على وش الأذان يدوبك ما فيش لكن دلوقتي أنا في ظهر البقالة خلاص وسعيد رجل أسد إلي جميلا وبحبه ومزنوق ولوحده ما تهونش عليا نفسي استحي من نفسي ان انا اكون قاعد في المخزن وهو بيبيع لوحده اشتغل معاه افضل شغال معاه لحد ما يقفل فكنت تقريبا يعني 6 ساعات 7 ساعات في اليوم فقط اللي ممكن اخدهم في النوم لحد ما استيقظ الى اخره وطبعا ال6 ساعات دول طبعا منهك انا بقول لك لسه البقال اسفل شقه يعني حاجه تعب شديد وانا معنى معنى فعلا معنى فما كنتش قادر أجيب الكتب من الكراتين لكن في يوم من الأيام لقيت نفسي هموت لم أقرأ بقى لمدة أكثر من 15-20 يوم لم أقرأ في كتاب بدأت إيه بالليل خالص وبعد التربسة ومش عارفين الكلام ده بالضبط كده وحسيت كده وتصمت وأتلفت وبتاع وبعدين قام فتح كرتونة جايب منها إيه كتاب كتابين بالذات كان فيها كتاب التنكيل للشيخ المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وكنت شغوف جدا بهذا الكتاب فكنت أقرأ فيه بصفة مستمرة يسليني ونسيني همي وإلى آخره وبعدين أنام كالقتيل يعني وأنا بقرأ في الكتاب ما أعرفش أنا نمت إزاي ولا قمت إزاي واستمر الحال على هذا 4 أشهر مش عارف أطلع الكتب ولا عارف أقرأ فيها لحد ما أكرمني الله ربنا سبحانه وتعالى بمساعدة الأخ سعيد وأخوه عبد الرحمن ربنا يبارك فيه ويحفظه ويوسع عليه عبد الرحمن أبو هشيم برضو ايه نزلنا من شيخ ناصر جنب الجبل الاخضر مستني مقاولين الكلام ده يدوروا على شقه وفي الاخر حصلت على شقه 40 متر دي يعني لا استطيع ان اصف بقلم سعادتي بهذه الشقه لدرجه كانها قصر بالنسبه لك قصر واي قصر انا كنت اظن ان الناس كلها محرومه انا الوحيد اللي ممتع ليه اول مره في حياتي يبقى لي مكان ليا شخص ليا انا شخصيا وكان كل شيء بعيد المنال بالنسبة لي يعني أنا حاليا الشقة معايا لحد دلوقتي لو أنت دخلت الآن الشقة هتلاقي التلاجة الإيديال 8 قدم موجودة لحد النهاردة لما اشتريت التلاجة دي وفتحت بابها كتبت على كعب التلاجة يوم ما اشتريتها لا زال مكتوب التاريخ لحد النهاردة لما جبت مروحة مكتب تشيبة تحت المروحة قمت قلبها وكاتب تاريخ شراء الايه شراء هذه المروحة كل شيء بالنسبة لي كان شيئا جديدا وكان كل حاجة لها طعم وكنت قنوعا ما كانش عندي يعني تلاجة وانا كنت بقول ايه البطر اللي انا عايش فيها اشرب مياه ساقعة واشرب بتاع والكلام ده وشايف ان التلاجة ما يصحش كنت اشتريها مع انها اشتريتها بالقسط من شركة ايديال وواحد اللي اقرضني وقعدت اسدد فيه سنوات كل شهر 10 جنيه تقريبا او كده وانا بقول لنفسي طب العشرة جنيه مش كنت اجيب بها كتاب ايه تلاجة دي وايه البتاع ده انا كده بدأ خطي ينحرف انا بدأت ابقى من ابناء الدنيا كده يعني حاجات من ومستكتر على نفسي جدا وكنت انا على الارض لما اخونا عرف نصار ربنا يحفظه ويبارك فيه والدته اسأل الله عز وجل ان يعني يرحمها ان كانت ماتت وان يبارك فيها ان كانت حية هي اللي جابت لي سرير ايديال صغير كده هدية لأن عرفة كان بينه وبينه ود كبير والسرير ده إيديال يعني السوستة بتاعته رخوة قوي واشترى مرتبة لأول مرة أنام على سرير بمرتبة طبعا في بيت أهله كده كنت بنام في المدينة بنام لكن دلوقتي بقى ملكي حتى أنا كنت مسميه سرير التعذيب وحتى لو عرفة ربنا يحفظه لا يزال يذكر هذا طبعا سرير التعذيب ليه؟ كان السوسة بتاعته من النص كده أول ما تنام توصلك قمت داخل في نص السرير ما تعرفش لا تنام على الطرف هنا ولا هنا لازم تنزل في الجيب بتاعه طبعا دي بالنسبة لي أنا كانت يعني حاجة فخمة جدا وبعد ما جيت نقلت بقى مكتبتي في هذه الشقة هم يقولون دائما طعام الجائع هنيء وفراش المتعب